الفائدة الأولى في التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المديح، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يوصف بصفاته التي أعطاه الله إياه، العبودية والرسالة هكذا. أما أن يغلى في حقه يوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب وأنه استغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما وقع فيه كثير من المحرفين اليوم، أصحاب ما يسمونه بالمدايح النبوية بأشعارهم كالبردة البوصيري وما قيل على نفسها من قبل المحرفين، فهذا غلو أوقع في الشرك، كما قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لمن أنوب به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا ومغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشرك، حتى لم يترك لله شيئا، كل الشيء جعله من الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة من الرسول، علم اللوح والقلم من الرسول، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول. إذن ما بقي لله جل وعلا؟ صار الرسول هو الرب ولم يبقى لله شيء. تعالى الله عما يقول هذا الأفاك الكذاب، وهي قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها ويعتنون بها أكثر من عنايتهم بالقرآن الكريم، كما هو معلوم. وكذلك غير من الأشعار الكفرية الشركية، خصوصا ما ينشد في الموالد المبتدعة من الأناشيد الشركية، كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. أما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به أنه عبد ورسول وأنه أفضل الخلق، هذا لا بأس، كما جاء في أشعار الصحابة شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه، فشعر حسان بن ثابت وزهير، حسان بن ثابت وكعب بن زهير الغردة كان السعاد، وكذلك كعب بن مالك عبد الله بن رواحة، هذه أشعار لذيها طيبة، وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لأنها ليس فيها شيء من الغلو، وإنما فيها ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. لكن أشعار البوصيري وأشعار غيره من الغلاة هذه ممنوعة، البوصيري والبرعي وأشباهه وما ينشده الصوفية هذه أشعار شركية كفرية ومنكر عظيم، أدى بالناس إلى أعظم من شرك الجاهلية والعياذ بالله. المسألة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، فيها النهي عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال له أنت سيدنا وقال السيد الله في هذا الحديث،

لا لا يجوز لأن هذا تبارك إلا إنها لفظة خاصة بالله عز وجل ولأن هذا كلمة من القرآن الكريم لا يكتب على المباني القرآن الكريم لا يكتب على المباني لأن في هذا إهانة له. نعم ما رأيك يا أهل العلم في هذا الكلام في الفرق بين المعرف بالألف واللام والمجرد من الألف واللام؟ ما رأيك يا أهل العلم كلام في هذا؟ المعنى واحد والله أعلم سواء كان معرفا أو غير معرف. نعم نعم هو كذلك هو يخاطب صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة نبي الله رسول الله ألا يقال يا محمد نعم باسمه المجرد الله جل وعلا لم يخاطبه باسمه المجرد في القرآن لم يقل يا محمد إنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول. نعم هذه الكلمة تبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله جل وعلا أما أن تقول وقدومك مبارك أو مجيئك إلينا مبارك إن شاء الله فهذا لا بأس به كلمة مبارك اسم مفعول لا بأس به أما تبارك فعل ماضي هذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا. نعم هذا من التوسع لكن الآن حتى النساء يقول السيدات السيدات نسادة يقدم حتى يقدم النساء يسفل بالسيادة هذا من التوسع الذي لا وجه له. نعم ما قال السلف معية حقيقية ما قاله فيما أعلم أحد من السلف إنما يقولون بعلم معية علم وإحاطة أو معية نصر وتأييد هذا الذي فسر السلف المعية به تفسيران تفسير عام تفسير خاص للمؤمنين العام للخلق معية الإحاطة والعلم ومعية خاصة معية النصر والتأييد والتوفيق وهذه خاصة للمؤمنين ولا يعني قرأت في أحد من السلف أو سمعت من العلماء من يقول معية حقيقية. نعم هذه لفظة فيها تفلت والسلف هذه قاعدة تفيدوها لا تخرجوا عن تعبيرات السلف لأن السلف أهل علم وأهل معنى وأهل بصيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعباراتهم دقيقة علمية دقيقة أما العبارات المحدثة في وقتنا هذا والاجتهادات من بعض الأفراد ف فهذه لا تسلم من الخطأ. فالواجب علينا اتباع السلف في منهجهم وتعبيرهم، وأن نترك التعبيرات الجديدة والاجتهادات الجديدة والتقعر الذي يقع فيه بعض طلبة العلم، اتركوها لي عليكم بمنهج السلف، فإنه أضمن وأحوط، وهم أهل علم وأهل بصيرة وأهل خبرة بكتاب الله وسنة رسوله. وكل ما تقادم أهل العلم فإنهم أقرب إلى الصواب. نعم. لما ورد الصلاة ما يقال فيها إلا الألفاظ الواردة، ما ورد أن نقول في الصلاة سيدنا محمد أو سيدنا إبراهيم، هذا ما ورد، يعتبر بدعة. كذلك في الأذان ما يجوز للمؤذن يقول أشهد أن سيدنا، لو قاله قال والناس موقف والقفور، قال هذا بدعة، ما جاء في الأذان هذا. العبادات ما يجوز فيها شيء إلا بدليل يقتصر على الوارد. أما أن نصف الرسول بأنه سيدنا هذا حق، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن العبادات والألفاظ الواردة ما نزود عليها شيء، في الصلاة في الخطبة في غيرها ما نزود عليها شيء، نقف عند حدنا نجيب الوارد فقط ولا نزود عليه شيء من عندنا. ما جاء في التشهد الأخير سيدنا، ولا جاء في الأذان سيدنا، ولا جاء في الإقامة سيدنا، ولا جاء في خطبة الجمعة أيضا سيدنا، ما جاء. نعم. في خطبة الجمعة وخطبة العيد ما ورد هذا، ما ورد إطلاق سيد قبل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت العبادات يقتصر فيها على ما ورد، أما في غير ذلك من الخطابات أو الكلام العام ما في مانع. هذا ما تجدونه في عبارات العلماء المعتبرين، إنما هو في عبارات العلماء المتأخرين الذين وقع عندهم تساهل في هذه الأمور، أو درجوا على المألوف في وقتهم. هي عبارات محدثة، عبارات محدثة ما كانت عند العلماء المعتبرين أو السلف، ما كانوا يقولون هذا، فتجنبها أحسن، ما في شيء، تجنبها أحسن. نعم. البركة هي الخير والنفع، الخير والنفع يسمى بركة، والنمو والزيادة بركة. أما التبرك بعرق الشخص أو بشعره أو بريقه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بشعره وبريقه عليه الصلاة والسلام وبعرقه، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. من فصل من جسده عليه الصلاة والسلام فهو مبارك طيب، لأنه عليه الصلاة والسلام هو مبارك، فمن فصل منه من عرق أو ريق أو شعر لم يكون مبارك يتبرك به، وكان الصحابة يتبركون به. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء من ذلك من جسده صلى الله عليه وسلم، انتهى. أما غيره من الناس لا مهما بلغ من الفضل فإنه لا يتبرك، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيه في الأمة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة، ما عرف أنه يتبرك بشيء من أجسام أبدا، إنما هذا من صنيع المبتدعة. فلا يجوز التبرك بفضلات شخص إلى الناس مهما بلغ من الفضل والعلم والعبادة، ما ورد هذا عن سلفنا الصالح، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتم سد الوسائل والطرق التي تفضي إلى الشرك. فلا يتبرك بآثار شخص أو من فصل منه مهما كان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. لا من يجوز أن يقول الرأي لله، لا يقول الرأي لله، الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ما يكون وما كان وما يكون، ويعلم ما فيه الخير وما فيه الشر، لا يحتاج رأي، الرأي إنما هو للمخلوق الذي يخطئ ويصيب، الرأي للمخلوق الذي يخطئ ويصيب، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، فلا يقال الرأي لله أو هذا رأي الله، فما يجوز هذا. نعم، هذا خطأ، الرأي لله كلكم هذا خطأ، يقول الرأي لكم أو الرأي لك هذا لا بأس، لأن الرأي يخطي ويصي فيها. نعم. لا بأس بذلك، لا بأس، أرجو منك أن تفعل كذا أو كذا، أرجوك تفعل كذا وكذا، يحدث قريبا، هذا لله أنه يقدر على هذه الأشياء. نعم. ما ورد هذا حضرة الرسول؟ ما ورد، نحن لا نقول بحق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد وما يليق به صلى الله عليه وسلم. أما كلمة حضرة فلان هذه تعارفها الناس في العصور المتأخرة في خطاباتهم ومكاتباتهم، هذه لفظة عامية دارجة لا تصلح. نعم. لابد السلف والصالح، لأن السلف مطلق يشمل كل من سلف، من صالح وغير صالح، كل من مضى إذن للسلف، لكن لازم يقيد السلف الصالح. نعم، يجي تميز. ولكن أهل العلم وأهل السنة إذا قالوا السلف فهم يريدون السلف الصالح، يكون هذا من باب الاختصار، يعني هل يقولون عوض عن المضاف إليه أصله السلف الصالح، ثم حدث النعت وأقيم المقام صار السلف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمنافق والكافر يا سيد، فلا يقال للكافر أو المنافق يا سيد، هذا منهي عنه. قال فإنه إن يكن سيدا فقد أغلبتم ربكم أو أسخطتم ربكم، لا يقال للكافر والمنافق سيد. نعم. هذا من الأدلة على الجواز، هذا من الأدلة على أن اللفظ جائز، لكن تكون مع الكراهة بحضرته أو التحريم بحضرته، أما إذا قيلت في غير حضرته فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. هل محرم إذا صحب الشيء من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم؟ هذا محرم شرك. فإذا خلط أيضا بالدف والمعازف والمجاميع فهذا محرم لأنه استهانة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وله المحرم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآية. عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء خبر من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، الشجر على إصبع، الثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. في رواية لمسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويجعل الأراضين على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا البلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، فتلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. الآية. في رواية لمسلم: يجعل الجبال والشجر على إصبع ثم يحسهن ويقول: أنا الملك أنا الله. في رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والشجر والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع. في رواية لمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات السبع ثم يحصلهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع على ثم يحصلهن بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ويأتي ما في الباب من بقية الآثار. هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله أبواب كتاب التوحيد، وهو يشتمل على الأسماء والصفات، لأن كتاب التوحيد كله يدور على توحيد الألوهية. وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ومن جملة توحيد الربوبية الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن فصلت الأسماء والصفات بشكل خاص لوجود المخالفين فيها

وليس له رب، فانخصموا واندحروا وأفهمهم بهذه الحجة. وهذه الآية مفحمة لكل ملحد، أم خلقوا من غير شيء؟ هل يعقل أن الخلق يوجد بدون خالق؟ لا، هذا لا يقوله عاقل. وإذا كان هذا الكون لا بد له من خالق، فمن هو هذا الخالق؟ هل هو أنتم أم هم الخالقون؟ يعني أنتم خلقتم السماء، خلقتم الأرض، خلقتم الشجر، خلقتم البحار، بينوا لنا هاتوا اللي خلق هذه الأشياء، وضحوا لنا. لا يستطيع أحد يدعي مهما بلغ من الكفر والإلحاد، لا يستطيع يدعي أنه خلق البحر، خلق السماء، خلق الأرض، لا يستطيع يدعي. أم هم الخالقون؟ هذا إنكار. وإذا لو كابر أحد وقال أنا أخلق، أنا أوجد شيء، فيقال له هل خلقت السماوات والأرض؟ أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكل الكفرة والمشركين ما أحد منهم ادعى أن معبوده من دون الله خلق شيئا من هذا الكون أبدا. قال سبحانه وتعالى أن جعل لله شركاء خلقوا كخلقه تشابه الخلق عليهم فلله واحد القهار. الله جل وعلا هو المنفرد في الخلق، ولا أحد نازع الله في ذلك من الجبابرة والمتكبرين والكفرة والملحدين، ما أحد ادعى أنه خلق بعوضا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، تحدي لجميع الخلق بما فيهم المهرة والمهندسون والخبراء أن يخلقوا ذبابا. ما أحد ادعى أنه يخلق ذبابا ولا بعوضة ولا ذرة، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن الخالق هو الله. أولا الخلق لا بد له من خالق، هذه بداهة عقلية لا أحد ينازع فيها إلا مكابر. ثانيا ما أحد يدعى أنه خلق شيئا من السماوات ولا من الأرض، والتحدي قائم إلى يوم القيامة، ما أحد يدعى، حتى الكفرة والملاحدة وما أحد يدعى. هذا برهان قاطع على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. الملاحدة ما قدروا الله حق قدره، الذين نفوا وجود الله ووجود الخالق ما قدروا الله حق قدره. وكذلك المشركون الذين أقروا أن الخالق الرازق المحيي المدبر هو الله سبحانه وتعالى، اعترفوا بتوحيد الربوبية، ولكنهم خالفوا في العبادة، خالفوا في توحيد الألوهية، فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث إنهم أشركوا معه غيره في عبادته، من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث سووا به خلقا من خلقه وجعلوهم معبودين معه، يذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بهم ويطوفون بقبورهم. تبركون بالأشجار والأحجار، يعبدون الأصنام، جعلوا هذه الأصنام الجمادات، جعلوا هؤلاء الأموات الرفاة في قبورهم، جعلوهم شركاء لله في العبادة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى، وكذلك ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات. فمن أنكر الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وتأولها على غير معناها وألحد فيها، ما قدر الله حق قدره. الذي قال إن الله لا ينصف بصفات ولا يسمى بأسماء، وإنما هذه مجازات، أنواع من المجاز لا حقيقة لها. لا يوصف الله بأن له يدين ولا أن له وجها، ولا يوصف الله بأنه في العلو عالم على خلقه مستوى على عرشه، ثم لا يوصف الله بأن له يدين، ثم راح يؤول هذه الصفات إلى معاني لا تحتملها. فهذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، حيث إنه ألحد في أسمائه وألحد في صفاته. ما قدر الله حق قدره يدخل في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من جحد الأسماء والصفات أو جحد بعضها أو شيئا منها، فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. يدخل في ذلك كل من خالف في الأسماء والصفات، ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى، بل صار يكذب الله فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه، ويقول هذا غير صحيح، هذا مجاز، هذا ما هو حقيقة، إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة. ما قدر الله حق قدره، كذلك ما قدر الله حق قدره من نفى القدر القدرية. القدرية ما قدر الله حق قدره، حيث نفوا القدر وقالوا إن الأشياء توجد بدون قدر الله، وأنها خلق يعني تحدث بدون قدر الله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يقدر فعل نفسه دون أن يكون لله قدر سابق وعلم سابق لهذه الأشياء. ما قدر الله حق قدره، ويدخل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدرية، كلهم ما قدر الله حق قدره. أيضا ما قدر الله حق قدره من عصى الله فارتكب ما حرم الله من المعاصي وترك ما أوجب الله من الطاعات، ما قدر الله حق قدره، لأنه خالف أمره سبحانه وتعالى، عصى الله. ولا شك أن من عصى مخلوقا فقد تنقص، فكيف بمن عصى الخالق؟ ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا تمرد على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمره به وخالف ما منعه ذلك الملك، فيقول ما قدر هذا الملك حق قدره، بل تنقص هذا الملك حيث إنه لم يلتزم بأوامره ونواهيه، فكيف بالذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى، خالف أوامر الله جل وعلا وخالف نواهي فارتكب المنهي وترك الواجب، هل يكون هذا مقدرا لله حق قدره؟ هذا تنقص الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره. إذن فكل مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه فإنه ما قدر الله حق قدره، حيث لم يمتثل شرع الله، ومن لم يمتثل شرع الله فإنه لم يقدره حق قدره. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله جعل القوانين الوضعية بديلا عن الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده، ما قدر الله حق قدره. يقول إن شرعك لا يأتي ولا يصلح للبشر، يقول بلسان الحال أو بلسان المقال إن شرعك لا يصلح للبشر، وإنما يصلح للبشر القوانين البشرية التي وضعها المخلوق. هكذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فعلى كل حال كل من خالف في أمر الله سبحانه وتعالى فإنه ما قدر الله حق قدره. والناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من خالف مخالفة كبيرة، ومنهم من هو دون ذلك بحسب مخالفاته. كل من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنه ما قدر الله حق قدره، وإنما قدر الله حق قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا، هذا هو الذي قدر الله حق قدره، امتثل أمره واجتنب نهيه وآمن به سبحانه وتعالى ووصفه بما وصف به نفسه وسماه بما سما به نفسه أو وصفه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قدر الله حق قدره. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كذلك من جحد الرسالة وقال إنه لا يبعث الله رسولا من البشر، هذا ما قدر الله حق قدره، لأنه اتهم الله سبحانه وتعالى لأنه ترك عباده بدون هداية، ترك عباده بدون هداية ولا بيان، ولا بين لهم طريق الحق من طريق الباطل، ولا وضح لهم. ولهذا يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس دونا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قوله من العمود. فالذي يجب